يقول هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا أم لا يجوز؟ الجواب الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن مقدار زكاة الفطر، فعلى العبد أن يتقيد بما دلت عليه الأدلة الشرعية من إخراج المقدار. ومما يحسن التنبيه عليه أن كثيرا من الأشخاص الأجانب في هذه البلاد يسألون عن إخراج زكاة الفطر في بلدانهم، ويسألون عن إخراج زكاة المال الموجود عندهم في هذه البلد يخرجونها في بلدانهم. والأصل أن زكاة البدن وهي زكاة الفطر تخرج في المكان الذي فيه البدن، وأن زكاة المال تخرج في البلد الذي فيه المال. وبناء على ذلك فمن كان في هذه البلاد فإنه يخرج زكاة الفطر في هذه البلاد ولا يخرجها في بلده. وبالنسبة للمال إذا كان له مال في هذه البلاد فإنه يخرج زكاة المال الذي في هذه البلاد، وإذا كان له مال في بلده فإنه يخرج زكاة المال الذي في بلده في بلده. وبالله التوفيق. هذه رسالة من المستمعة باء ميم تسأل وتقول هل زكاة الفطر لفئة معينة من الناس ومن هم؟ حيث أنه في ليلة العيد يضع بعض الناس زكاة فطرهم أمام منزل جارهم أو في سيارته ولو كانوا أغنياء وغير محتاجين إليها، أفتونا مأجورين. الجواب أن زكاة الفطر تصرف على الفقراء، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أغنوهم في هذا اليوم، فلا يجوز صرفها للأغنياء. وبالله التوفيق. كنت في العام الماضي بالعراق ونزلت إلى مصر بمبلغ 2000 دولار، سددت ديني وصرفت الباقي وبقي الآن في البنك 1000 دولار، كم أدفع زكاة عليها وهل علي وزر في زكاة العام الماضي وكيف أفرق الزكاة؟ ويسأل عن الفرق بين زكاة المال وزكاة الفطر. الجواب الواجب في زكاة الذهب والفضة هو ربع العشر، الواجب في 1000 دولار و25 دولارا، ويبدأ حول هذا المبلغ من وقت دخوله في ملكك. فإذا تم الحول الأول وجب عليك أن تخرج زكاته، وهكذا الحول الثاني والثالث، وهكذا ما دامت في ملكك. وأما توزيع الزكاة فإنك توزعها على الفقراء والمساكين والغارمين، والله جل وعلا ذكر الأصناف الذين تدفع إليهم الزكاة في سورة براءة لقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل الآية. وأما بالنسبة للفرق بين زكاة المال وزكاة الفطر، فزكاة المال هذه يقصد بها أن الإنسان إذا كان عنده مثلا من الأموال التي تجب فيها الزكاة من الحبوب ومن الثمار ومن الذهب ومن الفضة ومن بهيمة الأنعام إلى غير ذلك من الأشياء التي جاءت في القرآن وجاءت في السنة من جهة أنها وعاء لوجوب الزكاة. وأما زكاة الفطر فإنها واجبة على الشخص تجب بسبب صيامه رمضان ووقت وجوبها بغروب الشمس ليلة عيد الفطر، وإذا أخرجها قبل هذا الوقت يوم أو يومين فإن إخراجها جائز لانعقاد السبب. هذا فرق. الفرق الثاني أن زكاة المال تتعلق بالمال، يعني أنها تخرج في البلد الذي فيه المال، وأما زكاة الفطر فإنها تتعلق بالشخص وتخرج في البلد الذي فيه الشخص. الشخص إذا كان مثلا في الأحساء وماله في الرياض يخرج زكاة ماله في الرياض ويخرج زكاة الفطر في الأحساء. وبالله التوفيق.